إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان المبحث التاسع في ترتيب آيات القرآن وسوره هو آخر بحث تحدثنا عنه في هذا الكتاب المبارك، مناهر العرفان في علوم القرآن. يليه المبحث العاشر في كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه، ثم المبحث الحادي عشر في القراءات والقراء، وهذان المبحثان يقرآن، هذان المبحثان العاشر والحادي عشر يقرآن. المبحث الثاني عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما، وهذا من أهم مباحث هذا الكتاب. المبحث الثاني عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما. أولا، التفسير. ما معنى التفسير؟ قال المؤلف رحمه الله: التفسير في اللغة الإيضاح والتبيين. التفسير معناه الإيضاح والتبيين. أما بتتكلم كده بكلام واللي قدامك ما يفهمش، يقول لك يا أخي فسر كلامك شوي، فسر كلامك يعني وضح ايه، يعني وضح كلامك. يبقى التفسير معناه الإيضاح والتبيين. ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما التفسير في اصطلاح العلماء فهو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. علم التفسير في اصطلاح العلماء علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وبعدين حلل الشيخ رحمة الله عليه هذه المصطلحات التي تضمنها هذا التعريف. التفسير علم، ما المراد بالعلم؟ قال: المراد بكلمة علم المعارف التصورية. قال عبد الحكيم على المطول: إن علم التفسير من قبيل التصورات، لأن المقصود منه تصور معاني ألفاظه، وذلك من قبيل التعاريف، لكن أكثرها بل كلها من قبيل التعاريف اللفظية. إبا قوله في التفسير علم، المراد به علم التصورات. إيه تصورات؟ يعني أنت لما تفسر الآية يبقى تصورت إيه؟ تصورت معناه. لما تسمع الآية ما انتش فهم، اما الايه تتفصل لك يبقى انت تصورت ايه؟ تصورت معناها. فقالوا المراد بالعلم المعارف التصوريه. وذهب السيد الى ان التفسير من قبيل التصديقات، لانه يتضمن حكما على الالفاظ بانها مفيده لهذه المعاني التي تذكر بجانبها في التفسير. يبقى انت لما ايه؟ الآية لما تفسر لك يبقى انت صدقت بأن معناها ايه؟ معناها كذا. يبقى انت صدقت بأن معناها كذا. فقالوا لعلم المراد بعلم الايه؟ التصديقات. يبقى قالوا المراد بالعلم علم التصورات، وقال بعضهم ورد ايه التصديقات التصورات، لما الآية تفسر لك يبقى انت تصورت ايه معناها، والتصديقات الآية لما تفسرت لك يبقى انت صدقت ان معناها ايه، ان معناها هو ما ذكر. علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، فالعلوم الباحثة عن غير أحوال القرآن الكريم لا تسمى إيه؟ تفسيرا. التفسير علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم خاصة. وخرج بقولنا من حيث دلالته على مراد الله تعالى العلوم التي تبحث عن أحوال القرآن من جهة غير جهة دلالته. يبقى العلم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال القرآن، يبقى ما يبحث فيه عن غير القرآن ما يسمىش ايه تفسير. وبعدين ايه العلم بيبحث في أحوال القرآن من حيث دلالتها على مراد الله تعالى، يبقى أي علم يتعلق بالقرآن غير كده ما يبقاش برضو ايه ما يبقاش تفسير. قال خرج بهذا القيد العلوم التي تبحث عن أحوال القرآن من جهة غير جهة دلالته، كعلم القراءات مثلا فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث إيه؟ من حيث ضبط ألفاظه وكيفية أدائها. يبقى علم القراءات لا يسمى إيه؟ لا يسمى تفسيرا. كذلك علم الرسم العثماني فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث كيفية كتابة الإيه؟ الألفاظ، فلا يسمى تفسيرا. وخرج بهذه الحيثية أيضا المعارف التي تبحث عن أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق. قال فإن ذلك من مباحث علم الكلام وليس من علم إيه؟ التفسير. والقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ القرآن كلام الله غير إيه؟ كلام الله غير مخلوق. وكذلك المعارف الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على الجنب ونحوها، هل الجنب يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن؟ البحث ده مش محل التفسير، ده محل إيه؟ محل الفقه. وخرج بقولنا بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة البشرية، قال هذا لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني المتشابهات ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر، يعني بقدر الطاقة. يبقى ما خرج عن الطاقة لا يخرج عن علم الايه، إذ هو من علم التفسير بس الطاقة البشرية ما وصلتش ايه ما وصلتش ليه. يبقى هذا هو معنى التفسير لغة وايه واصطلاحا، وهذه هي القيود التي تضمنها التعريف الاصطلاحي وما خرج بها. قالوا عرفوا علم التفسير أيضا بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. قال والمراد بكلمة نزوله ما يشمل سبب النزول ومكانه وإيه وزمانه، كل هذا من علم الإيه التفسير. والمراد بكلمة سنده ما يشمل كونه متواترا أو آحادا أو شاذا. والمراد بكلمة أدائه ما يشمل كل طرق الأداء كالمد والإدغام. والمراد بكلمة ألفاظه ما يتعلق باللفظ من ناحية كونه حقيقة أو مجازا أو مشتركا أو مرادفا أو صحيحا أو معتلا أو معربا أو مبنيا. والمراد بمعانيه المتعلقة بألفاظه ما يشبه الفصل والوصل. والمراد بمعانيه المتعلقة بأحكامه ما هو من قبيل العموم والخصوص والإحكام والنسخ. قال وهذا التعريف كما ترى يشمل كثيرا من جزئيات ما يندرج في قواعد علم القراءات وعلم الأصول وعلم قواعد اللغة من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع. وعرفوا التفسير تعريفا ثالثا بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وغير ذلك، كمعرفة النسخ وسبب النزول وما به توضيح المقام كالقصة والمثل. قال: وهذا التعريف وسط بين التعريفين، ومن السهل رجوعه إلى التعريف الأول، لأن ما ذكر هنا بالتفصيل يعتبر بيانا لمراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية في شيء من التفصيل. يبقى ذكر ثلاثة تعريفات، وذكر أن الثالث مرده إلى الإيه؟ مرده إلى الأول. ده معنى التفسير. ما معنى التأويل؟ لما تقرأ في كتب أو في تفسير الطبري رحمه الله يقول لك إيه؟ القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ما المراد بالتأويل؟ قال: والتأويل مرادف للتفسير في أشهر معانيه اللغوية. التأويل مرادف للتفسير في أشهر معانيه الإيه؟ قاموس: أول الكلام تأويلا وتأوله، أي دبره وقدره وفسره. أول الكلام تأويلا وتأوله، أي دبره وقدره وفسره. ومنه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأويل ومعناه في جميعها البيان والكشف والإيضاح. يبقى في اللغة التأويل مرادف للإيه؟ للتفسير، وكلها معناها البيان والكشف والإيه؟ والإيضاح. أما التأويل في اصطلاح المفسرين فإنه يختلف معناه، فبعضهم يرى أنه مرادف للتفسير كما أنه في اللغة مرادف للتفسير، وعلى هذا فالنسبة بينهما التساوي. تأويله يعني تأويل الإيه؟ القرآن، يعني يفون تفسيره. وقول ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا. واختلف أهل التأويل في هذه الآية، يعني أهل التفسير. وبعضهم يرى أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط، ويجعل التفسير أعم أو عم مطلقا. يبقى إيه؟ التفسير والتأويل بينهما عموم وإيه؟ وخصوص، والتفسير إيه؟ أعم من التأويل. وكأنه يريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه. التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل. يعني إيه؟ اللفظ قد يتبادر منه معنى فنقول: لا، المراد به كذا، فلماذا صرفنا القول عن الظاهر إلى غيره، عن المتبادر منه إلى غيره؟ قال: لإيه؟ لدليل. لدليل. ويريد من التفسير بيان مدلول اللفظ مطلقا أعم من أن يكون بالمتبادر أو بغير الإيه؟ المتبادر. يبقى التفسير بيان مدلول اللفظ سواء بالمتبادر منه أو بغير الإيه؟ المتبادر منه. التأويل أخص، التأويل أخص، وهو إيه؟ أنه تأويل اللفظ بغير المتبادر منه. يبقى بين التفسير والتأويل إيه؟ عموم وخصوص. التفسير أعم، والتأويل إيه؟ والتأويل أخص. وبعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل، يعني مختلف. فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع. قال لك التفسير أن تقول معنى قوله تعالى كذا هو كذا، تجزم بأن هذا هو معنى الإيه؟ الآية. وأما التأويل فهو ترجيح أحد الإيه؟ المحتملات بدون قطع، يعني اللفظ يشمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى، ونقول الراجح هو إيه؟ كذا، بس إيه؟ لا نجزم بأن هذا هو الإيه؟ هو الراجح. قال: وهذا هو قول الماتريدي، أو التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية، والتأويل بيان اللفظ عن طريق الدراية. أو التفسير هو بيان المعاني، التأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. وقد اشتهر هذا التفسير بطريق الإشارة عند المتأخرين، كما نبه إليه العلامة الألوسي إذ قال بعد استعراضه للآراء في هذا الموضوع ما نصه: كل ما قيل مما ذكرنا وما لم نذكر مخالف للعرف اليوم، إذ قد تعورف عند المؤلفين من غير. وهنا تلمح السر في تأخر مسلمة هذا الزمن على الرغم وفرة المصاحف في أيديهم ووجود ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم، وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم. بيقول لك تلاحظ النهاردة ان المسلمين النهاردة ياما جو والمصاحف ياما، نشا كان وما زال موضع اعجاب التاريخ والمؤرخين، مع ان اسلافنا اولئك كانوا في قلة من العدد وضيق من الارض وخشونة مع العيش ومن العيش، ومع ان نسخ القرآن ومصافحه ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم، ومع أن حفاظة لم يكونوا بهذه الكثرة الغامرة. أجل إن السر في ذلك هو أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته، يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وملكاتهم السليمة العربية من ناحية، وبما يشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ويبينه بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله، كما قالت سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعلى ذلك كان همهم الأول هو القرآن الكريم، يحفظونه ويفهمون قبل أن يحفظوه، ثم يعملون بتعاليم بدقة ويهتدون بهديه في يقظة. بهذا وحده صفت أرواحهم وطهرت نفوسهم وعظمت آثارهم، لأن الروح الإنساني هو أقوى شيء في هذا الوجود، فمتى صفى وتهذب وحسن توجيهه وتأدب أتى بالعجب العجاب، والله عنده حسن الثواب. وكذلك أتت الأمة العربية بالعجب العجاب في الهداية والإرشاد وإنقاذ العالم وإصلاح البشر، وكتب الله لهم النصر والتأييد والدولة والظفر حتى على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق والإصلاح في ذلك العهد: دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب، تلك محوها من لوح الوجود بهدم طغيانها وإسلام شعبها، وهذه سلبوها، تلك محوها من لوح الوجود، يعني تلك الدولة الفارسية وهذه الدولة الشرقية الغربية، تلك محوها من لوح الوجود بهدم طغيانها وإسلام شعبها، وهذه سلبوها ما كان في حوزتها من ممالك الشرق وشعوب الكثيرة، ثم دانت لهم الدنيا فاستولوا على بعض بلاد أوروبا وأقاموا فيها دولة عربية شامخة البنيان، كانت بهجة الدنيا وزينة الحياة، ومنها شع النور على الشعوب الأوروبية، وكانت النواة الناجحة في نهضتهم الحديثة الحاضرة، تلك هي فردوس الأندلس المفقود. نسأل الله أن يرد كل الأراضي المفقودة إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. أما غالب مسلمة اليوم فقد اكتفوا من القرآن بألفاظه يرددونها، بألفاظ يرددونها وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر والدور، وبمصاحف يحملونها أو يودعونها بركة في البيوت، ونسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي في تدبره وتفهمه وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه وأدابه، ثم في الوقوف عند أوامره ومراضيه والبعد عن مساخطه ونواهيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن وأم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إلا أن آخر هذه الأمة لا يصل إلا أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وهو أن يعودوا إلى كتاب الله يستلهمونه الرشد ويستمنحونه الهدى ويحكمونه في نفوسهم وفي كل ما يتصل بهم، كما كان آباؤنا الأولون يتلونه حق تداوته بتدبر وتفكر في مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم وفي صلواتهم المفروضة والنافلة وفي تهجدهم بالليل والناس نيام، حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة فيهم، فرفع نفوسهم وانتشلها من حضيض الوثنية وأعلى هممهم وهذب أخلاقهم وأرشدهم إلى الانتفاع بقوى الكون ومنافعه. وكان من وراء ذلك أن مهروا في العلوم والفنون والصناعات كما مهروا في الأخلاق والآداب والإصلاح والإرشاد، ووصلوا إلى غاية بزوا فيها كل أمم الدنيا، حتى قال بعض فلاسفة الغرب في كتاب تطور الأمم ما نصه: إن ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال: جيل التقليد وجيل الخضرمة وجيل الاستقلال، وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد. مما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة. ويتبين أيضا أن هذا العلم من أشرف العلوم الدينية والعربية إن لم يكن أشرفها جميعا، وذلك لسمو موضوعه وعظيم لأنه لجلالة قدره واحتياجه إلى زيادة الاستعداد وقصد إلى تبيين مراد الله من كلامه كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه. والحمد لله الذي أنعم علينا بالانشغال بالتفسير ومن علينا بالاهتمام به، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونهيب بالحاضرين والغائبين بضرورة الاهتمام بعلم التفسير وتدريسه في البيوت وفي المساجد، حتى نفقه عن الله تبارك وتعالى مراده من كتابه ونعمل به، فننهض من هذه أو من هذا الحضيض الذي نحن فيه إلى أعلى عليين، كما كان علينا عليه سلفنا الأولون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.